حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في وليتي من الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. هذا الباب من الأبواب العظيمة جدا في بيان القواعد العامة في العقود، وأن قاعدة الشريعة فيما يتعاقد فيه الناس سواء كانت عقود معاوضة أو كانت عقود تبرع أو كانت عقود أبضاع، الأصل فيه أن يكون ما يقوم به الناس صحيحا على ما جرى عليه عرفهم ما لم يدخل في منهي عنه، وهذا على حد القاعدة المشهورة التي تعرفونها أن الأصل في العقود عدم التوقيف، خلافا لمن شدد من الفقهاء قال إن العقد لا يصح حتى يكون على رسم الشريعة، وهذا فيه ضيق على الناس، بل الأصل تصحيح معاملات الناس إذا لم تكن مخالفة للشريعة، فالعبادة لا بد فيها من دليل لصحتها، لا بد للعبادة من دليل يجعل هذه العبادة صحيحة، يعني لا بد فيها من توقيف. أما المعاملات فإنه يكتفى فيها بعدم ورود دليل في النهي، إذا لم يرد على هذه المعاملة دليل على النهي أو لم تدخل في المنهي عنه فإنه لا بأس بها وإن تنوعت مذاهب الناس فيها. لهذا استدل البخاري على هذه القاعدة العظيمة التي فيها توسعة لهذه الأمة أن الرجوع في كل حال قوم إلى عرفهم، فحال الغزالين في بيعاتهم هو عرفهم، حال أهل الجمال هو عرفهم، وحال أهل الضان على عرفهم، وحال أهل المعز على عرفهم، وبيعين الأقمشة على عرفهم، وبيعين السيارات على عرفهم، والرجل أيضا في نفقته مع أهله على أهله أيضا على العرف الجاري، وذلك لأن المعاشرة بالمعروف، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، وكذلك في من ولي مال يتيم فإنه يأخذ بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا الرجوع في هذه المسائل إلى العرف إذا لم يرد دليل نهي عن هذه الصورة أو لم تدخل هذه الصورة في القواعد التي تنهى المبنية على الأدلة الشرعية، وهذا في التوسعة، وأوسع الناس مذهبا في ذلك أهل الحديث، وذلك لإطلاقهم ما أطلق الشارع وأخذهم القاعدة العامة في ذلك. وقولنا الرجوع في ذلك للعرف المقصود به قول البخاري على مذاهب الناس، يعني كل أناس على مذهبهم، يعني على عرفهم، مقصود بالمذهب هنا على عرفهم وليس المقصود المذاهب المخالفة للأدلة الشرعية. الناس لهم مذاهب تختلف، عرف أهل البيع الحديد غير عرف أهل بيع الجمال غير عرف أهل بيع الخضروات إلى آخره، المقصود أن لا تكون المعاملة منهيا عنها لأن لا يكون فيها ربا وأن لا يكون فيها غرر وجهالة وأن لا يكون فيها ظلم، فهذه القواعد الثلاث ينبني عليها فهم أو تصحيح معاملات الناس، انتفاء وجود الظلم، انتفاء وجود الربا، انتفاء وجود الغرر. فإذا لم يوجد الظلم كانت معاملة بالعدل، وهذا يأخذ حقه وهذا يأخذ حقه. إذا كان لم يوجد ربا في المعاملة ولا ذرائع الربا، إذا كان ما وجد غرر بأنواعه يدخل فيه الجهالة أيضا، فإن هذا يكفي في تصحيح المعاملة على ما جاء في الأدلة. فالأمر إذن واسع على قواعد أهل التحقيق، وهذا مما جعل الآئمة يقولون إن فقهاء الحديث العارفين به العالمين بدلالاته هم أحرى الناس بالفتوى على اختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة، لأن قول الفقيه قد يتتابع الزمن وهو على قول يناسب زمنا آخر، يكون مثلا فتوى المتأخرين من الحنفية يوافق قول أبي حنيفة في القرن الأول وهم في القرن الثالث عشر والرابع عشر، وهذا سبب ضيقا. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع وابن القيم: وكان طائفة من فقهاء الحنفية إذا أرادوا أن يبتاعوا أو يشتروا ابتاعوا أو باعوا على مذهب الحنابلة، لأنه هو أوسع المذاهب في العقود والمعاملات، وقول علماء الحديث وفقهاء الحديث أيضا أوسع من قول الحنابلة في مسائل كثيرة. ومرجع الأمور التي لم يرد فيها دليل العرف، والعرف حجة ودليل واضح، لأن الله جل وعلا أرجع إلى العرف في مسائل مختلفة متنوعة، والعرف كما ذكرنا دليل حجة فيما لم يرد النهي عنه. إذا لم يرد النهي أو تحديد شيء معين فإن مرجعه إلى العرف، إذا أمرت الشريعة بشيء ولم تحدده فمرجعه إلى العرف، أمر الرجل بالإنفاق على أهله فمرجعه إلى العرف، ما يكفيهم عرفا، ما يقال ما يكفي في القرن الأول أو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ما يكفيهم عرفا. المعاشرة أيضا معاشرة بالمعروف بحسب العرف، فمثلا عند بعض العلماء الفقهاء أن الرجل له من امرأته الاستمتاع بالفراش فقط، هذا الذي يجب عليها أن تمكنه منه، لأن عقد النكاح إنما كان على البضع، على بضع المرأة يعني على الاستمتاع بها، دون الخدمة، دون الطبخ، دون تغسيل الثياب، دون إلى آخره. فقالوا إن هذا مخصوص، العقد جاء على هذا الاستمتاع واستحلال الفرج فقط، أما غيره فلا يجب على المرأة أن تخدم فيه. وهذا قول جمهور أهل العلم، والمحققون قالوا إن العشرة جعلت مماثلة وجعلت أيضا بالمعروف، فقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلها ما تعارف الناس عليه وعليها أيضا ما تعارف الناس عليه. فإذا تعارف الناس أن لها كذا وكذا وكذا من الأشياء فتعطى إياها، لأن العرف محكم هنا. وإذا تعارف الناس أن المرأة تخدم زوجها وهي التي تطبخ له وهي التي تنظف البيت وهي التي وهي التي، فالعرف هنا محكم ولو لم يذكر في العقد. وهذا هو قول المحققين من أهل العلم في الرجوع إلى العرف فيما لم يرد تحديده في الشرع. فالعرف دليل، وضابط هذا الدليل أنه يكون الشيء مأمورا به في الشرع ولكن لم يحدد، هذه صورة. الصورة الثانية أن يسكت عن الشيء فيرجع فيه إلى العرف ما لم يأتي النهي. فالصورة الأولى دليل لم يحدد، لم يحدد القدر الصفة إلى آخره، والصورة الثانية عدم ورود الدليل فيرجع فيه إلى العرف. وهذه الأمثلة التي ذكرها البخاري رحمه الله راجعة إلى هذا الذي ذكرنا. فالأصل تصحيح بيوع الناس، الأصل تصحيح معاملاتهم ما لم يرد نهي في الشريعة. والحمد لله المنهي عنها محدودة كما ذكرت لك: انتفاء الظلم، انتفاء الربا، انتفاء الغرر. والغرر له عدة صور يمكن حصرها، فالأمر واضح ولله الحمد: عدم اجتماع الشروط في البيع مثلا أو في نوع من أنواع المعاملات، كل هذه نرجعها إلى أحد هذه الثلاثة، إما الظلم أو الربا أو الغرض. نكتفي بهذا. وين وقفنا؟ على إيش؟ باب إيش؟ طيب لا لا، مو بالمشهور بين الناس، المشهور بين المشتهر بين أهل الاختصاص، بين أهل، يعني بين الناس تختلف. قد يكون مثلا بيع الأقمشة له صفة أو الناس يتعارفون فيه على شيء، غير بيع الحديد، غير بيع الخشب، غير بيع الكراسي، غير بيع الرز، غير بيع إلى آخره. فكل شيء عرفه بحسبه. هذا الذي أقدم على المعاملة لابد يعرف عرف الناس فيه، لأن البائع بيبيع على عرفه، فما تعارف عليها السوق، هكذا نبيع نحن. فإذا حصل خلاف وكانت الصورة غير منهي عنها في الشرع، كان عرف أهل الاختصاص، أهل الصنف، كان عرفهم محكما في ذلك. مثلا إيش ما فعلت كذا، أنا ما أستلم، ثم ما فعلت. قل عرفنا، إذا كان عرفا جاريا، عرفنا أنه ما يحط هذا الشيء، ما يوضع هذا الشيء إلا إذا اشترطته، فأنت ما اشترط فنرجع فيه إلى العرف. عرفنا أنه ما يوضع، كل الناس ما يحطون هذا الشيء، لذلك حنا نجري على العرف، ما يكون فيه ظلمة. فلو تخاصم صار الحكم لمن رجع إلى العرف. يعني في الأشياء التي لها عرف يرجع فيها إلى العرف، ولا يخرج عنه في حق أحد المتعاقدين إلا باشتراط، يشترط البائع صفة معينة ويشترط المبتاع الشاري صفة معينة. هذا من عظم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، واسعة لله الحمد، ولكن ضيقها الجهال. نعم. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقدم، فإذا وقعت الحدود وصرفت السرور فلا شفعة. باب بيع الأرض والجود والعروض متاعا غير مقسوم. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت السرور فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد من هذا فقال: في كل ما لم يقسم. تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق: في كل ما. رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. هذا ذكر لمسألة الشفعة، وهو باب معروف في الفقه، وعنون له باب بيع الشريك لشريك. وهذا تفسير جيد للشفعة، لأن صورتها يكون اثنان أو أكثر مشتركين في ملك، في عقار، في أرض، في دار إلى آخره. فإذا أرادوا بيعها فإن لأحدهم أن يقول: هي علي بسعر بيعها، فيأخذها. ولو باع أحدهم بدون إذنه، فإنه باع أحدهم بدون إذنه، أو هذا رغب أن يشفع ولو بإذنه بدون فور أن علم بالبيع، فإن له أن ينتزع حصة الشريك منه ويقول: أنا أولى أن تبيع لي من غيري. يعني مثل أرض باع نصفها، واحد جاء باع نصفها، ثم علم شريكه بذلك فيقول: أنا أشفع فيها، فيلزمه القاضي بأن يرد، بأن يبطل البيع مع الأجنبي ويشتريها الشريك بالسعر الذي بيع به الأجنبي. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني أنه إذا قسم وصرف الطرق وحددت، عرف هذا نصيبه كذا وهذا نصيبه كذا وهذا الطريق، وهو في مرأى ومسمع من ذلك ولم يطلب الشفعة فإنه يسقط حقه بذلك، يعني أنه لا بد في الشفعة من المطالبة بها فور علمه. إذا علم بأن هذا باع مباشرة يذهب يطلب الحق، لكن لو جلس شهر أو يشوف الطريق قدامه ويقسم مثلا للجار الملاصق أو الشريك، هذا أخذ نصف هذا أخذ نصف ووضع طريق فيما بينهما وسكت له مدة، ثم لما نظر قال الأصلح لأني أشتري، ثم احتج على بيعه على أجنبي، إن هذا لا وجه له قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرخت الطرق فلا شفعة. هذا نفهم منه اشتراط أن يشفع حال علمه، إذا علم شفع ما يتأخر، أنا علمت يوم كذا فشفعته، يطلب ببينة أنه ما علم مبكرا، والمقصود أن لا يدخل على الشريك في المال المشاع ولا على الملاصق الجار الملاصق أجنبي. إذا صار هناك طريق بينهما فهنا ما له حق في الشفعة، إذا صار ملاصق له أو شريك مشاع فهنا يشفع، فينتزع المال من حصة، فينتزع المال من الأجنبي ويعطى الشريك بقيمته، وهذا معنى بيع الشريك لشريكه. والشفعة يعني أنه يلزم بها الشريك إذا أراد أن يبيع لأجنبي. نعم. باب إذا اشترى شيئا بغيره بغير إذنه فرضي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة أن نافيا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني أغنى لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأعاد ناجي فأحكم فأجيب بالكلاب، فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسكت بيت وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوصلهما والصبية عند رجلي فمن ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجا. قال: فرجع الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفراق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وقراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكتب عنهم. هذا الباب باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. استدلال البخاري رحمه الله من أجمل الاستدلال بهذه القصة، ووجه الاستدلال بذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شريعتنا خلافه، وبيع الفضول أو بيع والشراء غير الإذن والرضا هذا ما جاء في شريعتنا ما يخالف ما دل عليه هذا الحديث، ولهذا تبويب البخاري لهذه المسألة واضح الصواب، وأن المرء إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي بالشراء أن ذلك عقد صحيح. وهذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء في كتبهم بيع وشراء الفضول، والصواب فيها ما ذكره البخاري هنا أن ذلك أن تصرف الفضول موقوف على الإذن، فإن أذن به صاحب المال وإلا ضمنه من تصرف، ولهم تفاصيل في ذلك معروفة، والمسألة تدخل في أكثر من باب بل ومن كتاب. فوجه الدلالة من هذا الحديث جيدة، أن هذا الرجل تصرف في ماله وشرع وأنتجت بقرا إلى آخر ذلك وصار مالا كثيرا، فذاك رضي وأذن فصار في ذلك له خير كثير. وأصلها من السنة الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا عروة البارقي، ولا أرسله يشتري شافا عروة البارقي إلى عروة، لكن هو عروة، أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري شاتا بدينار، فاشترى له شاتا بدينار، فلما رجع قال له رجل أتبيع هذه؟ فقال نعم، قال بكم؟ قال بدينارين، فاشتراها منه، فرجع إلى السوق بدينارين، فاشترى شاتا بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وبشات، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. فدل هذا على أن تصرف الوكيل إذا أذن فيه موكله أو كان في مصلحته المحضة أن هذا جائز وأنه لازم. وهذه المسألة هي التي كما ذكرت تسمى مسألة بيع الفضولي. معنى بيع الفضولي يعني الذي تصرف بفضول منه من غير إذن في شراء أو في بيع. مثلا يأتي يذهب ويقول بشتري هذه لفلان، يشتريها، والله أنا شاريها لك، أنا قايل لك اشتري، ما قلت لك اشتري. فإذا لم يأذن ما يلزمه، ولو كان يعتاد أنه يشتري له بعض الأشياء ما لم يكن ثم إطلاق له، اللي تشوفه زين اشتره لي، أو اللي رأيته مناسب فاشتره، إذا أطلق فذلك ملزم لمن أطلق، لكن إذا ما أطلق له قال اشتري لي كذا وجاء بغيره ما يلزم، لأن هذا تصرف فيما لم يؤذن له به. إن كان في المصلحة المحضة فنعم، هذا كثير من أهل العلم يرى أنه لازم له، وهذا الحديث يدل على ذلك، لأن هذا فيه مصلحة محضة في التصرف. نعم. باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مسعاد طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا عن عطية أو قال أمهبة؟ قال لا، بل بيع فاشترى منه شاة. فاب شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كافر وكان حرا فظلموه وباعوا وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فبالذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام بساره فدخل بها قريه فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابره، وقيل دخل ابراهيم بامراه هي من احسن النساء، فارسل اليه اي يا ابراهيم من هذه التي معك؟

قاعدة فيها أنه لا يجوز لأنه لا توصف بأنها مال، والبيع لا بد أن يكون شيء مباح. فصنيع البخاري هنا على أن بيع جلود الميتة قبل الدبغ أنه يجوز، لأن الاستمتاع يشمل، هل استمتعتم بها، يشمل الانتفاع بها ويشمل البيع أيضا، وذلك لأنها ستؤول إلى الطهارة، ستؤول إلى استخدامها في الطهارة، فيدل على أن ما يكون سبيله التطهير فإنه لا يحكم عليه بأنه ليس بمال من أوله إذا كان سيقول أنه سيقول إلى أنه طاهر. فإذا يفرق هنا ما بين النجاسات، ما هو نجس وسيبقى نجس، وما هو نجس ويقبل التطهير، وما هو نجس ويبقى نجسا فهذا لا يجوز أن يباع أو يشترى لأن النجاسة مانعة له، مثل الدهون النجسة مثل الروث وأشياء التي تكون نجسة، هذا لا يجوز بيعه، مثل الدم على القول بنجاسته فإنه لا يباع وأشبه ذلك. وأما ما يؤول إلى التطهير فإنه يباع لأن استخدامه لا يكون إلا طاهرا بين المؤمنين. نعم. باب قتل الجنس. وقال جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم مريم فيكسر الصليب ويقبل الخنزير ويضع الجزية ويقيض المال حتى لا يقبل احد. باب لا يجاب تحديدا. هذا في الباب، هذا الكلام على قتل الخنزير وهل الخنزير نفس محترمة من جهة البقاء ومن جهة التملك وعدم الاعتداء عليها من جهة الضمان أم لا، وذكر فيها أن عيسى المريم يقتل الخنزير، وهذا يدل على أن الخنزير نفس له نفس غير محترمة وأنه يجوز قتله ابتداء مثل ما تقتل الكلاب السود وغير ذلك. وهذا يدل أيضا على أنه لا بأس أن يقتل تعليما مثلا على الصيد، أو يقتل هكذا لا لغرض، فمثلا من وجده في صحراء أو وجده في غابة أو نحو ذلك فلا بأس من قتله لأنه غير محترم. وبعض أهل العلم يرى أن قتله إذا كان في مال معصوم فإنه لا يجوز لأنه داخل في المالية، وهذا متجه إذا كان لا يستخدم لما حرم، أما إذا كان مستخدما فيما حرم فيجب على القادر أو ولي الأمر أن يتلفه. الحديث دل على أن عيسى عليه السلام يقتل الخنزير، وقتله الخنزير لأن بقاء الخنزير لا يجوز شرعا، فدل على أن نفسه غير محترمة فيجوز قتله ابتداء لا لغرض إلا لغرض قتله وإفنائه. وهذا له تعليل عند الفقهاء، وهو أن الخنزير نجس وأنه إنما يستخدم فيما حرم، أكله محرم واستخدام شحومه محرم وحليبه أو محرم والاستفادة من أعضائه وكذا محرم لأنه نجس إلى غير ذلك، فإذا بقاؤه لا فائدة منه فيقتلونه أو يجيزون قتله لأجل ذلك. وفي قوله فيقتل الخنزير دليل على أن أكل لحم الخنزير خلاف ما جاءت به شريعة عيسى عليه السلام، وأن أكل النصارى للخنزير مما حرفوا به شريعة عيسى عليه السلام وخالفوا به أمره، لأن أكل لحم الخنزير لا يعني جواز أكله لا يتناسب مع قتله، قتله دليل على تحريم أكل لحمه أو الاستفادة من شحمه. نعم عليه الصلاة والسلام ما جاب الاتفاق، أقول متفق به شريعة عيسى عليه السلام وشريعة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأن عيسى عليه السلام إذا نزل ينزل حاكما بإيش؟ شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا اجتمعت فيه الشريعتان. نعم. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم السحوم فجملوها فباعوها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. هذا شحوم الميتة حرام أكلها، وبالتالي حرام بيعها وشراؤها لغرض الأكل، وكذلك إذا أذيبت فإنها حرام لأن المقصود منها أنها ميتة وليس المقصود الاسم أنها شحم أو ودك أو زيت، المقصود منها أنها مصدرها من الميتة. واليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة احتالوا على التحريم بتعليق التحريم بالاسم دون المعنى، فجملوها أي أذابوها وباعوها مذابة ليست شحما وإنما زيتا، وهذا صار من الحيل التي جعلتهم ملعونين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم قاتل الله اليهود. وهذا يدل على أن التحيل على الشريعة بالتعلق بالظاهر بظاهر الأسماء أو بظاهر الشروط أو بظاهر الألفاظ الشرعية مع ظهور المعنى المقصود ولكن تعلقوا بالظاهر، أن هذا فيه مشابهة لليهود. ولهذا إذا ظهر التعليل شرعا أو ظهر المقصود من العبادة أو من الحكم شرعا فإنه لا يجوز التحيل عليه بالتعلق بالألفاظ. وكذلك في العقود والمعاملات إذا ظهر المقصود لفظا إذا ظهر المقصود من اللفظ فإنه لا يجوز أن يحتال على ذلك بالتعلق بالألفاظ دون القصود، بل القصود معتبرة في العقود وفي الأعمال وفي الأحوال جميعا. وهذا تصحيح للقاعدة، يعني هذا دليل على صحة القاعدة أن القصود معتبرة في العبادة وفي غيرها، والعلماء يعبرون عنها بهل القصود في العقود معتبرة، يعني المقاصد في العقود معتبرة أم لا، أم يجرى العقد على الظاهر دون القصد. والصحيح أن القصد معتبر في العقد وفي غيره، لكن اعتباره له أحوال، قد يعتبر في الأخذ والإعطاء جميعا، قد يعتبر في أحدهما، وفي تفاصيل معروفة في كتب القواعد. مقصود من ذلك أن فعل اليهود كان حيلة وهم تعلقوا بالظاهر، الله جل وعلا حرم عليهم الشحوم، الشحوم لحوم الميتة محرمة عليه فأذابوها وباعوها مذابة. فإذا حين فعلوا لم يفعلوا ما تعلق به التحريم لفظا، ومع ذلك صاروا مذمومين لأن التحريم تعلق به قصدا، وهم إنما فعلوا ذلك حيلة. والشارع حينما حرم عليهم الشحوم لا لكونها شحوما لكن لكونها ميتة، وهذا فيه دليل كما ذكرت على إبطال الحيل بأنواعها. نعم. كيف؟ أنت سمعت لفظ الحديث؟ أعيد لفظ الحديث. قاتل الله هو. عن ابن عباس قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. مقصود شحوم الميتة طبعا، أقول شحوم الميتة المقصود. الباب إيش؟ باب شحوم الميتة. شحوم الميتة هو المقصود. نعم. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا أبو عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور سورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحكي. تراجعها أنت عبد الرحمن. أقول راجع المحرم، هل هي الشحوم الميتة ولا الشحوم عامة؟ في شرح الحافظ كأنها الشحوم عامة، ها؟ كأنها يميل للشحوم عامة. شوف راجع. نعم، يعني أكل الشحم، مقصود أكل الشحم طبعا. نعم. فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. هذا الباب من جنس الأبواب التي قبله، بأن الشيء إذا حرم استعماله حرم بيعه، يكون الثمن حراما. فشحوم الميتة إذا حرم أكلها فتحريم ثمنها لمن يأكلها ظاهر، وكذلك العنب إذا حرم عصره خمرا فأكل ثمنها إذا بيعت لمن يعصرها خمرا ظاهر، وهكذا الصور بأنواعها، يعني الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل هي محرمة، وبالتالي يكون ثمنها حراما. وهذا مبني على أن الصور التي ليس لها روح أنها جائزة، وهذا اختيار ابن عباس وجماعة من أهل العلم، واختاره أيضا المحققون من المتأخرين. ومن الأقوال المشهورة عند السلف واختارها أيضا جماعات من أهل العلم أن الصور للأشياء الحية جميعا حرام، فكل شيء فيه حياة يعني من الشجر أو من الأحياء حيوان أو إنسان فتصويره حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. والحبة اللي هي القمح أو الشعير هذه كلها من النباتات والأشياء التي ليست بذات روح، لذلك ذهب طائفة من العلماء من السلف ومن الخلف أيضا إلى أن الصور جميعا محرمة،